أحسن الله إليك، زوجة الأب هل هي من المحارم؟ إيه نعم، زوجة الأب من المحارم، قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. أحسن الله إليكم.